فؤادي يا فؤادي لا تسل أين الهوى يا فؤادي يا فؤادي لا تسل أين الهوى كان صرحا من اسقني واشرب على أطلالي واروع عني طالما الدمع روى اسقني واشرب على أطلالي واروع عني طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من اسقني واشرب على أطلالي واروع عني طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجواد لست أنساك وقد أغريتني بفم أعز بالمنادات رقيق لست أنساك وقد أغريتني بفم أعز بالمنادات رقيق ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدة غريق وبريق يصمه الساري له أين في عينيك زيك أبقيه وما أبقى علي ما احتفاظي بعقود لم تصل.